مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وحضراتكم في ستر، كل عام وحضراتكم بعفو وعافية ومعافاة في الدين والدنيا والآخرة، كل عام وحضراتكم أعياد أزمنة عديدة وأعوام مديدة. في عيد الفطر المبارك لهذا العام سهرة خاصة من داخل منزل العالم الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافر. نتعرف عليه من الداخل، تعرفنا عليه من خلال البرامج الفكرية والثقافية والتاريخية والوثائقية. الآن نتعرف على عمر عبد الكافي الأب في بيته مع أولاده، كيف يكون؟ هيا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا محمد يا ابن مرحبا، شرفتنا اليوم. أكرمك الله، كل عام تقبل منا ومنكم ويبارك فيكم. آمين يا رب العالمين. معذرة أن نستقبلك بنظارة غامقة حساسية بسيطة في العين، يعني خير خير خير في أيام نعم شفاك الله وعافاك. ما زالت لا الحمد لله ما زال شفاك الله وعافاك، طهور وترقية رفع درجة بإذن الله تعالى. عمار، ازيك يا عمار؟ يا أهلا وسهلا حبيبي عمار. سعداء. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة. أنت بتلعب بادي بيلدينج ولا إيه يا عمار؟ ما شاء الله يعني. بنتعلم منك. أنت تخيفوني بالله. أنت بتتكلم بالإنجليزي ليش؟ لا هو ما شاء الله من ضمن الحاجات اللي بتعجبني جدا في الدكتور محمد، عندهم في البيت الكل بيتكلم لغة عربية فصحى. ما شاء حتى مع أولاده ما شاء الله. أكرمك الله يا رب. نعم الابن ونعم الأحفاد. أكرمك الله يا ربنا يرضى عليك. مولانا عمار مركزه كان في أولاد حضرتك؟ هو الرقم 5 وآخر العنقود ما شاء الله. سكر معقول آخر ده عنقود جميل ما شاء الله. أول العنقود مين ما شاء الله؟ أحمد ما شاء الله. الشيخ أحمد ده بركة. أحمد ده الشيخ أحمد ده البركة بتاعتنا فعلا. ده تاريخ كبير بكده أحمد، هو لأنه هو الملازم لي ليل نهار على مدار 40 سنة. يا الله أنا أكبر. أحمد يعني يعرفه كل العلماء ويسألون عنه قبل أن يسألوا عني. ما شاء الله. كان يعني له صلاة وثيقة بهم يعني. رهيبة. وكان يعني تربى في حجر الشيخ الغزالي وحجر الشيخ الشعراوي ومحبة الشيخ القرضاوي وكل هؤلاء العلماء، حتى هو يذكرهم اسما وما زال يذكرهم وهو طفل. ممتاز. بعد أحمد من؟ أحمد جاءت هدى أصغر من أحمد ب3 سنوات. ما شاء الله. متزوجة وعندها بارك الله فيها 3 أولاد مالك وسلمان وفارس. دول مسيطرين معاك على السوشيال ميديا بقى. ربنا يبارك فيهم. لقاء الأحفاد. مش كده؟ مع الأحفاد دول يعني. الأحفاد الذين احتلوا الميديا. بس هم طالعين لفضلتك برضو ما شاء الله، دارب اللسان. ما شاء الله. بنقول في مصر كده لمضين يعني، عندهم لماضة. لا هو مش لماضة، هي بقدر ما هي يعني ذكاء الفطرة. الله، ده بالوراثة ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وبعد وعلي الندى يعني خريجة إعلام ومعها ماستر في الماجستير في الإعلام. ده منافس شرس بقى لينا. لا ولكنها يعني تعمل عند السيد إسماعيل. من السيد إسماعيل؟ ابن ندى. إسماعيل بن محمود وندى، فهو إسماعيل. نعم. ربنا يبارك فيهم. وبعدين ثم بلال. بلال. بلال بلغ 30 من عمري وهو يعني يعمل في إدارة في البنوك الإسلامية ولا الإسلامية؟ فاينانس. هو فاينانس فعلا. ما شاء الله. ممتاز. بس مش عارف هو بيستثمر ايه بالظبط. بيستثمر في ديني وخلقي يعني. هذا من فضل الله. ثم عمار. عمار خامسهم وهو الذي يعني اختنصناه فاختنصنا. نقول كلمة في عمار بقى، تقييم حضرتك لعمار ايه مولا؟ يعني هو ابن صالح بار، له تطلعات ايجابية واشجعه عليها، ولكن فيه طبيعة الجيل وهي حداثة وما بعد الحداثة. بس حداثته مرتبطة بالحمد لله بالدين. الحمد لله. الحمد لله. عمار، ايه اجمل حاجة او هدف لك في الحياة في ترتيب الاولويات؟ انت درست ايه اولا يا عمار؟ انا درست ماركتنج اللي هو تسويق. نعم. هايل. واجمل يعني اكتر حاجة بتطلع عليها ان الواحد يكسب دنيته واخرته. دايما الناس يعني اما بيبصوا على الدنيا او بيبصوا على الاخرة. فالوالد الحمد لله علمنا دايما ان ليه ما نكسبش الاثنين. ممتاز. واجمل تعليق الواحد ممكن يقراه لما تلاقي حد بيقول لك ده كسب الدنيا والاخره. فالواحد بيحاول دايما يكون ماسك في الاثنين دول عشان يعني يكون عايش مبسوط ومتفائل طول الوقت. انت متابع طبعا مولانا من على السوشيال ميديا والاعلام، ماسك انت الملف هذا. نعم. الملف دائما. نعم. إيه هو إيه؟ هو ممسك بالملف، ممسك في فرق او مساك بالملف محيط به يعني بقى صار 5 بتوع المبالغه. من خلال تعليقات المتابعين، نعم. ايه اجمل تعليق قريته عن الشيخ؟ اجمل تعليق عجبني اخت كانت كاتبه اعطيك من عمري لكي يمتد عمرك. الله اكبر، الله اكبر. الواحد لما يشوف حب الناس بالشكل ده طبعا المسؤوليه بتزيد عليا. انت بقى كابن كيف اثر هذا التعليق فيك؟ بمعنى هل تنظر للعالم الجليل الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي كداعيه وعالم، ولا عمر عبد الكافي الاب في البيت؟ أنا في الأول ما كنتش يعني في بداية طفولتي كانت علاقتنا ما كانتش أب وابن، كان ممكن بدأناها صداقة من البداية، لدرجة أن كان عندي 6 سنوات وأفتكر الموقف ده لغاية النهاردة. كنت أكره حلاقة الشعر، أحب أربي شعري وما زلت برضو. وما زلت أين أتيت بالجديد؟ كل الأطفال يشعرون ده. أنا هنكشك لسه، أنت عامل شيء قريب من القازع كده. هنكشك لسه. لا حاجة حد بس حافة الحلاق عليك مش كده بس كده. طيب كان الوالد عشان يشجعني كان يجي معايا بنفسه بالرغم من مشاغله وقتها يعني، وكنا يعني ساكنين في دولة عربية طبعا. ان الوالد بالرغم من يعني شهرته طبعا، فتلاقي قاعد في الصالون منتظر لغايه ما انا اخلص الاستاذ عمار بيحلق والناس تروح تتصور معاه وكده. حتى لدرجه ان الحلاق كان يعني واضح ان ملهوش قوي في الدين يعني، فبيقول لي مين جدك هيدا؟ بقول له ده كان بيلعب في نادي برشلونه زمان. فبعد ما خلاص راح اتصور معاه على اساس انه كان لاعب فعلا في نادي برشلونه ما يعرفش. المهم فبعد ما خلصنا الوالد قال لي تعالى اسقيك عصير. فروحنا كنا قاعدين في مكان كده يعني ما فيهوش ناس كتيره، فلقينا اخت جايه بتقول للوالد السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، انا بس عاوز اسالك سؤال، ابنك حاطط سلسلة في بنطلونه، ايه تعليقك؟ لغاية دلوقتي الجملة دي لازقة في الدماغ، وهي دي ملخص تربيته ليا. كيف ربك وعلى ماذا ربك؟ ليه الدموع يا حبيبي؟ طيب وليه الدموع من مولانا برضو؟ لا طب بتبكي ليه يا عم؟ انا كنت منتظر يتكلم. انا لا اذكرها ما شاء الله ذاكرته قويه ما شاء الله. قال لها انا بهتم باللي جوه مش باللي بره. الله. في حياته ما قال لنا مثلا في البيت اللي انت بتعمله ده مثلا حرام، ما قالكش مره افعل ولا تفعل، قهرك على فعل حاجه نهائي، ولا حتى باسم الدين يعني القران سنه خالص. كل العلاقه اللي بيننا كلها يعني اتعلم مني في طريقه التعامل بالسلوك. بالسلوك مفيش كلام. هرجع لك تاني في الحكايه. دي مولانا يعني، وان كان ليس برنامجا ثقافيا او فكر ديني كما اعتدنا مع فضلاتكم نقدم، لكن يطيب لي ونحن في العيد كلمنا حضرتك عن العيد في الاسلام والعيد الان في الامه الاسلاميه، هل تراه متسقا ومتماهيا معه؟ كان في بدايه الاسلام لنا عيدان، الفطر والاضحى، كلاهما ياتي بعد فريضه. نعم. يفرح الصائم بفطره ثم ياتي العيد ليكون يوم الجائزه. نعم. ويفرح الحاج وقريب الحاج الذي انتدب لاداء مناسك الحاج ان تكون هناك وقفه عرفه، تليها عيد الاضحى ونذكر الفداء الذي صنعه الخليل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكاثرت علينا المسميات بأعياد كثيرة كثرت أحزاننا. فهذا عيد كذا وهذا عيد كذا وهذا عيد مش عارف الايه والأخ والأخ عيد الأم وعيد الفلاح يعني، كلما كثرت أعياد كثرت أحزان. كان العيدين كل يوم على مدار العام لنا عيد في أن تضم أرض جديدة للإسلام وأناس يدخلون في دين الله أفواج. صرنا لما كثرت أعيادنا الأرض تختص وتغتزأ من المسلمين ويخرج الناس من دين الله أفواج. طيب عمار في البيت الدكتور عمار عبد الكافي معروف يعني بين قوسين ربما يكون شديدا في بعض أحكامه الفقهية طبعا لتقييم وتقويم الواقع الذي نحيا فيه، هل هو في البيت هكذا أيضا يتعامل بشكل الشيخ عمر عبد الكافي في البيت؟ لا هو من وقت الطفولة وهو عنده ثقة في تربية يعني طفولة من؟ طفولتنا كلنا يعني كلنا كأولاد وبنات يعني. أنت عندك كم سنة عمار دلوقتي ما شاء الله؟ 28 يا راجل ما يبانش عليك ما شاء الله 28 اقل من هذا يعني ما شاء الله هو وجهه طفوله اولاده كلهم ما شاء الله ليس من باب الغش والخداع كلهم ما شاء الله وقلوبهم قلوب اطفال الحمد لله ما شاء الله نقاء يعني ده فطره يا مولانا ولا تربيه والله الملفيات الحمد لله اخذوها من الاجداد يعني من يعني اسره الاب واسره الام اخذوا هذه الصفات اللي هي السماحه الحلم الادب مع الناس يراعوا أنهم من أي بيت يخشون على أي هنا تؤخذ عليهم بفضل الله أنا أذكر هدى وندى ربنا يحفظهم ويحفظ لهم أولادهم يا رب كانوا في جامعة الشارقة نعم وأخفوا اسم الجد في الأسماء يعني يعني ندى عمر ندى عمر خليفة ما فيش عبد الكافي لما أنا لم أعرف القضية عند التخرج ذكروا الاسم بالتفصيل هو الاسم فضلتك عمر عبد الكافي شحاتة خليفة تمام هم تمام. شالوا عبد الكافي لماذا قالوا لأن لو عملنا أي خطأ لا ينسب للعالم الداعية حتى تعجب ربنا يحفظه شو سلطان القاسمي سأل هذا السؤال صاحب السمو وسأل هذا سلطان القاسمي هذا حكم عادل ما شاء الله عليه يعني رجل صاحب فضل ربي استعمله ولا استبدله دائما رجل صالح بارك الله فيك عمار يعني متى لمست أبوة الشيخ عمر عبد الكافي وما قلتش بقى الشيخ دكتور عمر عبد الكافي هذا أبي أو هذا أبويا كما نقول ولا أنت بتقول إيه؟ أكيد الاحترام موجود إن أب وابن يعني بس ما حسيتش في ولا مرة لغاية النهاردة أنت بتسألني إيه أول مرة أنا لغاية دلوقتي مش حاسس إن في حتة اللي هي الفاصل بين الأب والابن خالص. يعني بنتكلم عادي زي ما أنا بكلم صاحبي كل التفاصيل اللي بحكيها لصديقي بحكيها له يعني ما طب برغم الفرق الديني اسمح لي في السؤال سؤال متجاوز نعم. هل تسمح لي؟ تفضل ليه حدود نعم يعني انت كم لك من ثقافه كم لك من الثقافه في الدين هل قارك الشيخ مثلا حفظ القران حفظ البخاري قراءه الفقه مثلا تعلم العلوم الشرعيه يعني شايفك ما شاء الله لابس على الموضه وعلى موضه حاجه جميله يعني ما انتش لبس ما انتش خريج بيت شيوخ يعني مش لبس مشايخ نرجع تاني لفكره ان ليه الواحد ما يكسبش الدنيا والاخره يعني الحمد لله مع الوالد هو بالنسبه له همه مش ان ابني يحفظ البخاري او يكون ماشي بالنصوص لكن الفكره ان يكون الدين يعني الاساسيات موجوده وقدام الناس ظهورك انت بتمثل دينك صح بس معروف يعني وسؤال مشترك ليك ومولانا الكريم انه معروف ان ابن الشيخ مثلا له صوره منطبعه في اذهان كثير من الناس لازم يكون مثله ابيه يعني من حيث طريقه الكلام طريقه اللباس المنظر والمخبر والجوهر واسلوب الكلام انا شايف صوره مختلفه تماما صح ولا خطا مولانا يعني بفضل الله بقدر الله عز وجل صنع في البيت بقدر الله تكامل الاجيال وليس صراع الاجيال الله يعني احنا الفرق حوالي داخلين على 50 سنة لكن ما شاء الله بينك وبين مولانا نعم. بس المسافة قد ايه بقى قريبة ولا 50 سنة برضو لا المسافة نفس السن مسافة صفر نعم تشعر ان هو معاك في نفس طبعًا. جيلك طبعًا. طب مع بقية اخواتك مثلا مع احمد ومع بلال ومع هدى وندى بارك الله فيهم جميعا كيف ترى الوالد معاكم يعني هو الحلو في الوالد ان بيفتح يعني بيفهم مفتاح كل شخص وكل واحد بيديله حتته يشوف مثلا انا وانا صغير كنت احب مثلا الكوره الوالد طول الوقت مقضي وقته في القراءه والعمل للدعوه يعني طبعا كان يسيب كل ده ويجي مع انه بالنسبه له ايه كوره اتفرج 90 دقيقه ليه يعني يجي ويقعد ويتفرج عشان شجعك يعني يبقى في نوع من القرب التواصل نعم ممتاز. هل شعرت بفرق انه يفرق بين معاملتك وبين معاملة مثلا احمد الكبير باعتباري اول العنقود واول الفرحة كما نقول دائما يعني؟ لا يعني هو في الاخر كل واحد ليه حتته، كل واحد يعني متميز في شيء، فهو بينمي التميز ده وبيلجأ للشخص المتميز في الحتة بتاعته، بحيث ان يعني كل واحد يشعر باهميته. والحمد لله كل فرد في البيت يعني شعر بالحته دي. مولانا اي الاولاد احب الى قلب حضرتك او البنات بصراحه؟ لا هم البنات اقرب الى قلبي من الولاد. عمار زعل وعمار هيزعل؟ لا لا لا بالعكس، انا بالعكس افرح. لماذا البنات اقرب؟ لان مع انه عذرا يعني الحكمه تقول او الشاعر يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. انا اختلف تماما فعلا. انا ابنائي يا ده عمار عمر عبد الكافي تمام. في بقى مالك واسماعيل ربنا يبارك فيهم واخواتهم كلهم، ما فيش عمر عبد الكافي. انا اعتبرهم جزء مني كلهم، فالبنات بالذات يحتاجوا الى شيء من الرعايه الاكثر، شيء من الحنان الاكثر. طبيعه الانثى طبيعه الاحتواء. نعم. اذكر بنتي ندى كانت وهي صغيره تقول ان شاء الله يا بابا انا لما اكبر ادخل كليه تخرج ام. يا الله، من تلقاء نفسها؟ لا والله. ما شاء الله. من المضحكات بنتي في ندى بالذات. نعم. كنت على سفر، كانت في الصف الخامس وما اتصلت بي وقالت لي ندى عايزه تلبس الحجاب. ندى يعني قليله الحجم. يعني في بنات تبقى عندها 15 سنه تشعر ان عندك بنت ثلاثينيه. بيقولوا فايره كده ما شاء الله. هي عندنا ندى ثلاثينيه وتشوف انها تلميذه في اولى اعدادي ما شاء الله بوراءه وجهها. ربنا يبارك فيها. المهم فقالت انا هي عايزه تحجب. طب لسه ندى لوحدها؟ لوحدها لسه بدري. قالت خلاص خد كلمها. ندى انت بالذات يعني قد يصلح ان يفتى لك أنا لما تبقى عندك 30 سنه لطبيعه جسمك تبدا النحيل ان ممكن ايه تقول ان هنا تتحجب. فقالت لا انا عايز اتحجب هلبس حجاب. انت لسه حبيبتي انت لسه صغير ولسه حتى ما بلغتيش السن اللي يجب فيه الحجاب. طب ليه الدافع انها تتحجب؟ هي مستشعره عايزه تلبس الحجاب حقيقه. فتقول لي لا وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم. تعالى ولد احنا دخلنا شايفين عمر عبد الكافي صغير. فاقنعتها بهدوء ان انتظر حتى يعني بلغت المرحله الشرعيه التي يجب ان تتحجب. هو الحجاب له عمر شرعي له سن؟ اذا بلغت المراه المحيض هي هو ده يعني تستطيع ان تتزوج وتنجب. ممتاز. وهدى نفس الستايل بس طلبت الحجاب وحدها ايضا ولا لبست الحجاب فورا؟ هي كانت مهيئه من قبل. الم تقهرهن على النقاب مثلا حضرتك؟ لا لا لا لا, لا. ليه النقاب مش منتقبات؟ لا اراه فرضا ولكن من فرضته على نفسها جزاه الله خيرا. يعني لكن هم محجبات ولا محجبات لا. لكن فضلتك لا ترى النقاب فرضا اصلا؟ لكن لا لا لكن لا لا تمنع ولا امانعه ولا اجبر انسان اقول لا اخلع النقاب لا طبعا. تمام. عمار يعني مولانا طبعا معروف هو يعني دراساته بالماجستير والدكتوراه كانت في العلوم في الزراعه. نعم. نقدر نقول في هذه العلوم، لكن اتجاهاته اصبحت اتجاهات دينيه. صحيح. واخذ طريق الدعوه ما شاء الله طبقت شهرته الافاق. انت اتجاهك الثقافي ماذا؟ اولا انا حبيت استخدم المجال اللي دخلته في خدمه الوالد، فدخلت تسويق، فحلو ان الواحد يسوق المنتج الذهبي اللي عند الوالد اللي هو الدين طبعا. فمن اول ما اتخرجت وانا كنت عاوز اساعد باي شكل. تدرست التسويق جامعه ايه او اي جامعه عربيه اجنبيه؟ لا كانت اجنبيه. اجنبيه؟ نعم. طب شايف غريب شويه ان ابن الشيخ يدرس في جامعه اجنبيه اجنبيه تدرس في جامعه عربيه؟ كنت بروح مكان معروف عنه ان سمعته مش قد كده. تمام. فبس المكان حلال يعني. انت كنت تروح فين بالظبط؟ طب قول لي بيني وبينك كده. بعد اقول والله بيني وبينك هقول لك بعد الحلقه. مركز معانا. اليوم اللي بعده واحد بيحكي لي بيقول لي والله كنا قاعدين في مجلس، فالناس اللي قاعده بيقولوا تخيلوا ده ابن الشيخ عمر عبد الكافي كان معانا بيتمرن. هو كان صاله رياضيه. نعم. عشان بس ما تروحش الاعلام بعيد يعني. صاله رياضيه. صاله رياضيه. بس اكيد مختلطه بقى ولا شيء من هذا القبيل. معرفش بقى رياضيه غير معممه وفي رياضه شرعيه ورياضه غير شرعيه. فواحد من اللي قاعدين بيقول بس كيف ابن الشيخ عمر ويتواجد في المكان ده؟ فواحد من ال في اختلاط يبقى في واحد من المحبين ومحب جدا للشيخ بدوي فما بيعرفش يعبر، لكن هو عاوز يدافع عن الشيخ باي شكل، ان ازاي تذكره الشيخ أيوة. وعيلته بالشكل ده. فلهم ايه المشكله؟ ما كان ابن سيدنا نوح كاف حب يظبطها بوظها الله. وده اللي خدناه من الرياض مولانا. يعني المستقرئ للتاريخ ربما يجد ان من صاهر العلماء او ناسب العلماء قليل، يعني في ما اعلم حوالي 3 4 5 ما يزودش عن كده، فضلتك واحد منهم. يعني هل حكيت لنا هذه القصه كيف تعرفت على يعني حرمكم المصون، وهي نعلم يعني من بيت سليل بيت العلم محمد الدين الخطيب يعني رحمه الله عليه. يعني قل لي الملابسات تمت ازاي؟